بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، تمر الأمة والعالم كله في هذه الأيام بعولمة أو قل أمركة ثقافية وفكرية وربما عقائدية تقف أمامها الأنفس حائرة. وإحنا للأسف بنتكلم على هذا الحجاب. الحجاب ليس له علاقة بالدين. هؤلاء الذين لا يتحجبون كلهم سقطات، كل هذه النساء سقطات. إحنا النهاردة بنتكلم وبنقول اللي عايزة تتحجب تتحجب زي ما هي عايزة. معناها إيه؟ معناها أنه ليس فرض. المرأة المحجبة معاقة ذهنيا وفكريا، معاقة ذهنيا ليه؟ ومحاربة. احنا دمرنا المرأة هي نص المجتمع. كل التقارير القادمة من الأمم المتحدة بتؤكد أن المجتمعات العربية تخلفت لأن المرأة هي جزء أساسي من المجتمع وليست فاعلة في المجتمع. هناك هجمة تقصد بها الفتاة المسلمة في دينها وعقيدتها وفكرها وثقافتها. هنا صدى التقوى بالرياض تقدم فتياتنا يا أمل النساء في العالم وتحديات العولمة في هذا العصر بالذات الذي كثرت فيه الفتن. تتحدى منحرفات الإرادة والاتجاهات، ربيبات الغرب يفضلن حياة الترف على التزام المبادئ الفاضلة، ربيبات الغرب يسهلن في نشر ثقافة السوء وتطبيقاته. تجدهم أحيانا على أغلفة الجرائد، على أغلفة المجلات، هي صورة لمجلة، هي لعبة لعبات بها كف القصي المدرب، هي لوحة. كل شيء يأتي من الغرب إننا نتقبله، لكن لا يتعشقون المثل الأعلى، ربيبات الغرب. لما تحدثهم عن أمهات المؤمنين، تحدثهم عن السلف الصالح، يقولون هذه قرون ولت وذهبت. ثقافة العولمة إذا انتشرت هذه الثقافة على مستويات كبيرة وشرائح ضخمة، ما الذي سيحصل؟ غثاء. مجتمعات مسلمة منهارة، فيها مجتمع موانع الحمل، مجتمع الانتقال من الزواج المصاحب، مجتمع العزوبية والعشاق المتحررين من الحرام والفضيلة. عقلاء الغرب يقولون امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا. ويقولون لا تأخذن من العائلة الأوروبية مثالا لكن، لأن عائلتها هي أنموذج ردي لا يصلح مثالا يحتمل. وعادت إلى البيت، كانت رئيسة شركة بيبسي كولا وكانت تتقاضى الراتب سنوي قدره مليونين دولار. وعادت إلى البيت، قالت لقد رأيت أن السعادة والفطرة هي أن أعود إلى بيتي. أختي المسلمة يا رائدات الطهر في عصر الرقيق الناعم، يا ربة البيت الكريم لواؤها بالطهر مرفوع عظيم الموكب. أنا حرة لفضيلة الشيخ علي بن محمد الشبيري. أبدأ هذا اللقاء بالترحيب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ علي وأهلا بكم. حياكم الله وحيا الأخوان والأخوات المسلمين. أنتم من يقدم لهذه الحلقة شيخ علي، فتفضلوا قبل أن أسكب ما لدي من محاور على طاولة النقاش هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تواجه الأمة في هذه الفترة التي نعيشها تحديات ضخمة، هذه التحديات على أصعدة ومستويات كثيرة، ولعل من أهم الأصعدة والمستويات التي يحاول تحطيم الأمة من خلالها هي قضية تحطيم الجوانب الدينية والأخلاقية في المجتمعات المسلمة. ولهذا نلحظ كثيرا في واقعنا اليوم وفي واقع كثير من بلدان المسلمين محاولة لتقويض قضايا الدين والأخلاق والعفة والاحتشام، وذلك من خلال الدخول إلى هذا العالم وهذا التدمير من خلال المرأة المسلمة. من آيات الله عز وجل التي امتن بها على عباده أن جعل سنة الزوجية، لهذا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه السنة الزوجية يحاول اليوم من خلال أجندة معروفة عند أولئك الأعداء لتقويضها وهدمها واستبدالها بأشياء عاشهم عليها لفترات طويلة ولا يزالون، ويريدون نقل المعركة إلى بلاد المسلمين. لقد امتن الله عز وجل على الأجيال المسلمة وعلى المجتمعات المؤمنة بأن جعلهم أزواجا صالحين يكمل بعضهم بعضا. والآية التي تلوناها قبل قليل وهي قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذا السكن اليوم يفقد في كثير من بلدان الأرض التي فقدت ابتداء دين الله عز وجل، وفقدت تبعا لذلك ذلك السكن والمودة والرحمة التي توجد في بلاد المسلمين وفي بيوتاتهم. التطبيق العملي لسنة الزوجية التي ذكرت في الآية هي التزاوج بين عمل الرجل وبين عمل المرأة، بين دور الرجل الذي وضع له في الكتاب والسنة وفي هذه الشريعة وبين دور المرأة كذلك. وهو تزاوج إخواني أخواتي لا يقف عند تزاوج الأجساد الذي ينجب الذرية ويؤدي إلى استمرار البشرية، ولكن يمتد ليشمل تزاوج الأفكار والمشاعر والآمال والتطلعات، كل هذا المزيج من التزاوج يؤدي إلى رقي السلالات وبناء الحضارات كذلك. عند حصول الاضطراب وللأسف في هذا المفهوم، وهو الذي يحاول اليوم فعلا في تقديمه للمجتمعات المسلمة، عند حصول الاضطراب في هذا القانون هو قانون التزاوج، بحيث يحرص كل فرد منهم على التفرد، تكون النتيجة هي البوار والإحباط والله المستعان. لاحظ معي في كتاب الله عندما يذكر زوجين متكاملين يؤديان دورهما في الحياة أو رجل وامرأة يسميهما القرآن الكريم زوجين، فلاحظ لما قال مع آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك، ويقول عنه تبتغي مرضات أزواجك. إذا فقد أحد الشرطين في أحد الشخصين إما الرجل أو المرأة لا يسميهم القرآن أبدا زوجين. لذلك ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لما كانت على غير منهج وعلى غير استقامة وعلى غير دين الله سبحانه وتعالى عندئذ سماها امرأة ولم يسميها زوجا، لأنه لا يمكن أن يتحقق التطبيق العام للحياة الزوجية إلا أن يكون الاثنين متساويين يؤديان دورا واحدا. وتعجبني في هذه القضية ما ذكره أحد الأشخاص، أنه يقول لو كان لديك باب، وهذا الباب من يعني جهتين من درفتين هنا وهنا، لو كان أحدهما صغرى والأخرى كبرى لا يمكن أن يكون بابا ولا يمكن أن يستفيد أحد منه، سيدخل إليه السراق. لكن لما يكون الباب كلاهما في مستوى واحد لا شك أن الإنسان عندئذ يطمئن على بيته ويطمئن على ما يحتوي. عنوان الحلقة الفتاة المسلمة في عصر العولمة. إذن ربما نصطلح في البداية بأن هنالك دون مبالغة ودون تكرار أن هنالك هجمة تقصد بها هذه الفتاة المسلمة في دينها وعقيدتها وفكرها وثقافتها. هنا كان لابد وفي حلقة كهذه أن تبصر المرأة وأن توجه وأن تعلم، فلماذا؟ نحن الحقيقة نوجه المرأة المسلمة والفتاة المسلمة في هذا العصر بالذات الذي كثرت فيه الفتن، نوجهها لأمور. الأمر الأول حقيقة هو الهجمة الإعلامية الضخمة عليها. نلاحظ اليوم أنه يقدم نموذجا للفتاة المسلمة على أنه هو النموذج الأمثل الذي ينبغي أن تقتدي به في ليلها ونهارها، في مشيتها، في حجابها، في كل شيء من حياتها. وهذه هي أحد آثار العولمة، بحيث أنها تنتشر ثقافات كثيرة. كان وللأسف بل كان في السابق قبل في الخمسينات والستينات كان اتصالنا بالغرب عبارة عن بعثات علمية تذهب إلى هناك ثم تعود بعد ذلك محملة ببعض الأفكار ويجابهها المجتمع ويتقبلها في بعض الأحيان. لكن اليوم أصبح اتصالنا بالغرب اتصالا شعبيا، فالأحداث التي تقع في صبيحة أحد الأيام تنقل إلى الناس بعد بضع دقائق، فأصبحت هناك لا شك هجمة إعلامية ضخمة تنقل ذلك الفكر إلى الفتاة المسلمة. وما لم تتحصن الفتاة المسلمة وتعرف دورها والواجب عليها شرعا فإنها قد تقع نتيجة لهذه الهجمة. إضافة إلى أن نطرح هذا الموضوع جزء من التناصح بين المؤمنين، فنحن كمؤمنين مأمورين بتذكير بعضنا بعضا، وخاصة في قضية المرأة، لأن إحدى القضايا الحساسة في الشرع والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب اتقائها حينما قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. فانفراط عقد المرأة وخروجها عن الحدود الشرعية قد يوقعنا والله المستعان في مهالك لا ينبغي أن نصل إليها. وأيضا لتعطش العالم اليوم لرؤية الحق والعمل به. وفي نظري والله أعلم أن الفتاة المسلمة والفتى المسلم جاء دورهم اليوم ليقدم نموذج الإنسان المتحضر الراقي الذي يستطيع القيام بهذه الحياة وفق عقيدة ومبادئ وخصوصية تميزه. الناس اليوم يعيشون فعلا فقرا دينيا على كثير من المستويات، والدليل على هذا هو ما إن تحصل هجمة على المسلمين ثم تكون هناك هجمة مضادة لبيانها إلا ورأيت فئام من الناس كثيرة تقدم على دين الله عز وجل، والسبب لأنه دين الفطرة. وسنلاحظ في ثنايا حديثنا اليوم أن ثمة نساء رجعوا إلى الفطرة حتى من الذين نادوا بالتحرر في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين، نراهم اليوم وهم رئيسات تحرير وهم أكاديميات في الجامعات، إلا أنهم تراجعوا. وفي تصريحات سأقرأها بعد قليل بإذن الله تعالى. بعض الذين لو سمحت يا شيخ الذين لا زالوا ينادون واللاتي لا زلنا ينادين بهذا التحرر الذي ذكرته يستغربون مثل هذا الطرح الشبيه بطرحكم هذا في هذه الحلقة، فيقول من نحن وما هي حضارتنا، ما هي ثقافتنا، ما هي يعني ممتلكاتنا حتى يهاجمنا الآخرون، حتى يتآمروا علينا، حتى يمكروا بنا، يعني كيف أرد على مثل هؤلاء؟ كيف ليس نحن لدينا الذي لا يملكه ذلك الشخص؟ أليس عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ودت الزانية لو كان الناس كلهم زواني؟ الغرب اليوم يفقد الاحتشام والعفة والسكن والمودة والرحمة، أسرهم أسر متشظية، البنت إذا وصلت 18 عاما خرجت من بيتها ثم أصبحت نهبا للناس من الشباب الذين يغرقون في هذه الشهوة. هذا المجتمع الذي يعيشه الغرب للأسف. نحن نعرف من الغرب يعني قضايا أحيانا الجوانب العسكرية والجوانب التقنية وتبهرنا هذه الأشياء، بينما نحتاج أن ندقق قليلا في ذلك الواقع لنرى أنه واقع مؤلم. ولهذا هم لا يرضون أبدا لا يرضون أن يكون هناك نوع من التحشم والاحتشام والعفة في بلاد المسلمين. خذ دليل على ذلك، المسلمات التي الآن في أوروبا، الحرب التي حصلت على قضايا الحجاب في فرنسا، وهم مواطنات فرنسية، نعم أصولهم عربية وهم مسلمون اليوم، لكن لماذا لم يجعلوهم يطبقون ما يقولونه في قانونهم أنه لا بد من حصول حرية والإنسان قضايا الدين فيها نوع من التحرر نحو ذلك، لماذا لم يجعلوهم يتحرروا؟ لأنهم يروا هذه الأسرة من أحسن الأسر استقامة واحتشاما وعفافا، بينما يرون مجتمعهم خالي من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هؤلاء في قلوبهم حسد، ما حسدكم اليهود مثل ما حسدوكم على التأمين والسلام. لماذا؟ لأن التأمين والسلام فيها نوع من الاعتزاز والقوة المعنوية والحسية للمسلمين. كذلك الحجاب هذا بتصريحاتهم هم يرون أن فيه عزة لهذه المرأة، كيف امرأة لا يراها إلا زوجها ومحارمها، بينما نساءهم هم نهبا لملايين الناس عبر الشاشات والقنوات والشواطئ وغيرها. هذول اليهود والنصارى، طيب إذا جينا لأبناء المسلمين، هذول اللي يعيشون معنا ويأكلون ويمشون معنا، أبناء المسلمين أيضا يعني إشكال كبير بلا شك. يعني هؤلاء هم تربوا هناك، أحيانا استفادوا من جلسوا في بلادهم وتأثروا بأفكارهم وتغربوا بتلك الأفكار التغريبية وصنعوهم للأسف الشديد. يعني أحد المفكرين اليهود، مفكر يهودي مشهور اسمه سارتر، هذا الرجل يقول كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الشرف والأثرياء والسادة من أفريقيا وآسيا ونطوف بهم بعض بلدان أوروبا كأمستردام ولندن والنرويج وباريس وغيرهم. إيش اللي يحصل لهؤلاء الناس؟ يبهرون، مثل ما بهر رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وهدى شعراوي وغيرهم من النساء والرجال الذين ذهبوا إلى هناك، رجعوا بعد ذلك محملين بأفكار أولئك الأشخاص الذين يكرهون هذا المجتمع. ولهذا يا أخي الكريم، لما ذهب أولئك الناس الذين ذكرهم هذا سارتر، علموهم ماذا لغتهم وأساليب رقصهم وركوب عرباتهم، بل ويدبرون لهم أحيانا زيجات أوروبية من هناك لتكون صاحبة السر والمسؤولة عن أخبار هذا الرجل. ولهذا يقول بعد ذلك سارتر، يقول كانت بلادنا، يعني بلاد هؤلاء الأشخاص، مغلقة أمام وجوهنا، لم نجد منفذا إليهم، فلما صنعناهم أصبح أولئك هم الأبواق الذين يعيشون في تلك المجتمعات. بل له عبارة عجيبة هذا الرجل، يقول هذا السوس الذي كنا صنعناه وسميناه بالمفكرين، لاحظ معي، يقول كانوا عالمين بلغاتنا وكان قصار همهم أن يصبحوا مثلنا، في حين أنهم أشباهنا وليسوا مثلنا. انظرهم لا يحترمون، هم لا يحترمون إلا القوي المعتز بدينه بمبادئه، لكن الذي يسقط في وحالهم والله يذهب. ولهذا يقول هذا الرجل، يقول لقد حاربوا ديارهم وأبناءهم وحضارتهم تحت أي شعار وبأي اسم، وأرجو أن يلاحظ الإخوة والأخوات المستمعات، هذا سارتر يقول تحت أي اسم حاربوا بلادهم ودينهم وحضارتهم، يقول باسم مقاومة الخرافات أو مكافحة الرجعية أو الوقوف ضد السلفية. وهذا الذي نراه اليوم موجود بلا شك. ولهذا إحدى ربيباتهم هناك، وهي امرأة مشهورة أمينة السعيد، تقول عجبت لفتيات مثقفات كيف يلبسن أكفان الموت وهن على قيد الحياة. إذن نسجل قول سارتر هذا ونجزم حقيقة بأننا نراه رأي العين في هذه الأيام، ونرجو ألا نراه بإذن الله تعالى قريبا، إما بهداية هؤلاء وإما بزوالهم. أعود إلى عنوان الحلقة، الفتاة المسلمة في عصر العولمة. سأبدأ بسؤالك عن الجزء الأول من هذا العنوان شيخ. الفتاة هي الكلمة الأولى في عنوان الحلقة، فمن هي فضيلة الشيخ هذه الفتاة التي نريد أن نتحدث معها ونتحدث عنها أيضا؟ الحقيقة قبل أن نبدأ بهذه الفتاة، ينبغي أن نصنف المرأة المسلمة المعاصرة اليوم في المجتمعات الإسلامية. يمكن الحقيقة تقسيم المرأة الموجودة في المجتمع المسلم إلى أربعة أقسام. أما القسم الأول فهو المرأة القوية الفاضلة، والقسم الثاني المرأة القوية غير الفاضلة، والقسم الثالث المرأة الفاضلة الضعيفة، والقسم الرابع المرأة المستضعفة غير الفاضلة. ونحن سنتحدث الحقيقة الليلة في هذه العجالة على القسمين الأولين، وهما الأهم في المجتمع المسلم، لأن بقية الاثنين الباقيين في الحقيقة يدخلان تحت الصنف الثاني الذي سنتحدث عنه بعد قليل. القسم الأول هو المرأة القوية الفاضلة، هذه المرأة هي حاضنات الرسل وهي سند الرسالات. نلاحظ في التاريخ أسماء عدة فعلا كان لهم تأثير إيجابي في حياة هذه الأمة، وسنلاحظ إن شاء الله من خلال أمثلة قوية لهذه المرأة القوية الفاضلة عبر التاريخ منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. هذا النموذج أخي الكريم، وهو نموذج المرأة القوية الفاضلة، يتميز بثلاثة أشياء. أما الشيء الأول فهو الإحاطة بعلوم وغايات الحياة، علوم غايات الحياة ووسائلها كما وجهت إليها الشريعة، وهذه قضية مهمة جدا. بمعنى أن المرأة القوية الفاضلة امرأة هي قوية في دينها، حريصة أيضا على علمها، فلا تجعل العلم هو مبتغاها ثم تتنازل بعد ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مما تتميز به هذه المرأة بروز ثقافة الاحتشام في حياتها قولا وفعلا، فهي كما أنها متعلمة كما أنها طبيبة ودكتورة وأكاديمية وغير ذلك، إلا أننا نراها في قمة الاحتشام والعفة، ولا يمكن أن تتنازل يوما ما عن حجابها. وها هي إحدى الطبيبات التي ذهبت إلى لإحدى البلاد لاستلام جائزتها، وهي الدكتورة ريما الطويرقي، ورأوا الناس كيف ذهبت لاستلامها وكانت ماذا في قمة حجابها وعفتها، فيما سمي بعاصمة النور في باريس. نعم، في البلد الذي بدأ تحرير المرأة فيه، ولكن للأسف بالمناسبة على ذكر باريس، فهم بدأوا بتحرير المرأة وكانت المرأة معهم أولا جنبا بجنب، لكن الذين يقولون بالمساواة اليوم ليس على فرنسا منذ أن جاءت الثورة الفرنسية والتي تنادي بالمساواة، يوما ما امرأة حكمتهم. فإذا كانت القضية مساواة ليكن أيضا هناك نوع من التنازل من الرجال لهؤلاء النساء ليكونوا أيضا قادة في بلادهم في باريس. أما القضية الثالثة فهي تعشق المثل الأعلى الوارد في الشرع وتجنب المثل السوء الذي ينهى عنه الشرع. نجد هذه المرأة دائما عالية الهمة، قدواتها من؟ قدواتها الصحب الكرام الصحابيات، وأيضا المحتشمات عبر التاريخ اللاتي حرصن على دينهن من العالمات الفضليات المحتشمات العفيفات. أما أن تذهب إلى الجانب السيء فإنها لا تذهب إليهم البتة، وهو ما يسمى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة العفيفة. هذه ثلاث قضايا مهمة جدا، هذه امرأة متعلمة، امرأة محتشمة، امرأة دينة، امرأة عفيفة، لا يمكن أن تتنازل عن حجابها أبدا. نرى أمثلة كثيرة على هذه المرأة، المرأة القوية الفاضلة مثل خديجة رضي الله تعالى عنها مثل حي في هذه المسألة، سمية أول عالمة في مدرسة النبوة، عائشة رضي الله تعالى عنها، بل يا أخي الكريم حتى أنه في بيوتات الكفار في العهد المكي كانت ثمة نساء قويات فاضلات. هذا هو أبو جهل وأبو سفيان وعقبة بن أبي معيط يعذبون الناس، بينما في الجانب الآخر كانت بناتهم يستأجرون الرواحل والأدلة للناس ثم يخرجونهم أيضا مهاجرات إلى المدينة، إلى غير ذلك من الأمثلة الموجودة، خاصة العلماء بنت المبارك، السيدة شمس الضحى، خاتون زوجة عماد الدين زنكي، إلى غيرهم من الفضليات في العالم الإسلامي الذين صنعهم دين الله عز وجل، لم يتنازلوا عن مبادئهم البتة في هذه الحياة. هذا النوع، النوع الأول. نعم. الثاني هو المرأة القوية غير الفاضلة، وهذا النوع يا أخي الكريم يحقق منزل عالية في المجتمع ولهن مؤهلات عقلية واجتماعية وشخصية، ولكنهم منحرفات الإرادة والاتجاهات، يفضلن حياة الترف على التزام المبادئ الفاضلة، يسهلن في نشر ثقافة السوء وتطبيقاتها. تجدهم أحيانا على أغلفة الجرائد، على أغلفة المجلات، تجدهم ولهم مقالات عجيبة جدا في تقويض أركان الأسرة المسلمة. وأنا أريد أن أنبه هنا على قضية في هذا الصنف بالذات، من خلال متابعة يسيرة للنساء اللواتي خدمن قضية تحرير المرأة منذ بدايتها، نجد أن كثير من هؤلاء النسوة كانوا قد تعرضن لمواقف سيئة في حياتهم جعلت لديهم صدمة وغضب وحنق على هذا المجتمع، ردة فعل كانت سيئة، ولهذا أرادوا إبادة هذا المجتمع من خلال هذه الأفكار. لما وجدوا بيئة خصبة من العدو لكي يصنعهم ويكون وراءهم ورديفا لهم، بدأوا بعد ذلك في نشر أفكارهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن وراءهم شخص قوي يستطيع أن يدعمهم. دعنا لا نكون يعني كلامنا عاما، نضرب أمثلة. هذه هدى الشعراوي، وهدى شعراوي مشهورة، يقولون هي اسمها الحقيقة نور الهدى محمد باشا، توفي والدها وهي لم تبلغ 9 سنوات بعد، وكفلها ابن عمها علي باشا، انتقلت إلى علي باشا إلى بيته، ثم لما وصلت إلى عمر 9 سنوات طلب يدها من أمها، عمرها 9 سنوات، وكان علي باشا عمره 49 سنة ومتزوج وله أولاد، أصغر أولاده يوازي هذه البنية. وافقت أمها ودخلت في معترك الزواج على بعد أن اشترطت عليه شرطا وهو أن يطلق المرأة الأولى. طلق المرأة الأولى ثم بعد ذلك أخذ هذه الزوجة الثانية، واستمرت بينهم معارك شنيعة هي وابن عمها علي باشا، حتى بعد ما ولدت بسمة ومحمد استمرت أيضا العلاقة فيما بينهما، يعني في السوء بشكل عجيب، واستمرت حياتها سيئة حتى وجدت في آخر حياتها كما تعلم قد ماتت بسكتة قلبية والقلم في يدها. خذ مثالا اليوم يوجد في مجتمعاتنا ولا تزال هذه المرأة حية، وهي نوال السعداوي. هذه امرأة لما نتتبع تاريخها منذ بدايتها نجد أنها مرت بأزمات سيئة، من أهمها أنها تعرضت لتحرش جنسي من حارس العمارة التي تسكن فيه، وهي صرحت بها في رواية لها وفي كلام عن نفسها. إذن هناك ردود أفعال المجتمع غاضبة أفرزت مثل هذه القضية، وهي القسم الثاني، المرأة القوية غير الفاضلة. ولاحظ معي في كتاب الله عز وجل لما بدأ في سورة التحريم لم يبدأ بالمرأة القوية الفاضلة، إنما بدأ بالمرأة القوية غير الفاضلة، فقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. لماذا بدأ بهن؟ لأنهن معوقات وفاتنات أيضا ومعطلات عن إيصال الرسالة، بل هم سبب من أسباب الفشل والهلاك. هذا الصنف هو المرأة القوية غير الفاضلة، كما ذكرنا قبل قليل المرأة القوية الفاضلة ثلاثة أشياء تميز بها. المرأة القوية غير الفاضلة تتميز أيضا بثلاثة أشياء: العلم بوسائل الحياة والغياب عن غاياتها، فهي تتعلم من أجل العلم، وهي ترتقي في مستويات التعليم من أجل أن تحصل على المال فقط، وأن تتخلص من السلطة الذكورية التي تقال بين فترة وأخرى. الأمر الثاني غلبة الاهتمام بالذوق الجمالي. إحنا عندنا يا أخي جمال وأخلاق، المجتمع المسلم الحق يحرص على الأخلاق مع الجمال، لكن هذا النوع لا، تكون أنت في أجمل حلة وتخرج في أبهى حلة كذلك، ومكياج وميك أب وأشياء كثيرة، لكن ليس هناك أخلاق، بمعنى أنه ليس هناك ثقافة عفة واحتشام عند هذا الصنف. أما القضية الثالثة فحصر الفضائل بالمتع الحسية، وحصر العلوم بعلوم الدنيا وثقافة الاستهلاك والترف. هذا القسم لا يحرص إلا على الأشياء الدنيوية، الأشياء ثقافة الاستهلاك، كل شيء يأتي من الغرب إننا نتقبله، لكن لا يتعشقون المثل الأعلى. وذلك لما تحدثهم عن أمهات المؤمنين، تحدثهم عن السلف الصالح، يقولون هذه قرون ولت وذهبت، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول. وهل هذا القسم الذي تتحدث عنه هو ذاك الذي نسمعه ونشاهده ونقرأه في وسائل الإعلام يطلب وينادي بالمساواة مع الرجال مثلا؟ هل هو ذاك؟ لا شك، نحن لا نمتد هذه العبارة، وهي الحقيقة من اللعب بالمصطلحات، قضية المساواة. ونجد فعلا أن بعض هذا القسم بالذات والمرأة القوية غير الفاضلة هي التي تطالب بقضية المساواة بين الرجل والمرأة. يكفي تسلطا من الرجل على المرأة، يكفي قوامة، تكلم على قضية القوامة، تكلم على قضية المساواة، أنه ينبغي أن تتساوى المرأة في أعمالها ووظائفها وكذا وكذا مع هذا الرجل. وكما يقولون لا مانع أن نتسلى بالتفكير في أمر لا يحتاج إلى تفكير. الذي أعتقده أنا ويعتقده كل مسلم يؤمن بهذا الكتاب وبرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن المساواة. والسبب يا أخي الكريم لأن الله عز وجل خلق هذه المرأة بصفات معينة، وخلق الرجل بصفات معينة كما بدأنا في أول حديث، ليتكاملا ويؤسس أسرة واحدة. ونحن إذا سمحت لي أخي الكريم، يعني دعنا نتجاوز الأدلة الشرعية، لأن أكثر هذا القسم بالذات لا ليس عنده مرجع عن القرآن والسنة إلا فيما يشتهيه. ولذلك من القضايا المهمة عندهم مغناطيس الشذوذ، هم دائما يبحثون عن الشذوذات، يبحثون عن الأحاديث التي فيها ضعف أحيانا بل موضوعة، ويستدلون بها عندما يحتاجونهم. لكن لو أردنا أن نحاجهم بقضية أنه لا يمكن المساواة، نقول لهم الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، لكن دعنا نتنزل معهم عقلا مع هذا الصنف الذي ينادي بقضية المساواة بين فترة وأخرى. دعنا نقول لهم الابتكارات وبراعات الاختراع اليوم تخلو من التأنيث الأعم الأغلب، ما في مساواة. لماذا؟ لأنه مكان الرجل غير مكان المرأة، ليس كذلك؟ لاحظوا معي يا أخي الكريم، الزعامة والسيادة اليوم كانت رجولية المعالم عبر القرون، لا تجد إلا الزعيم والقائد والسيد، بينما الحياة تخلو من الزعيمة والقائدة، صحيح؟ ولهذا قد يقول قائل هناك زعيمات عبر التاريخ، نقول كم عددهم وهم شذوذ على الذين يقولون بالمساواة أنه ينبغي أن يساوي في كل هذه الأشياء. لا يمكن المساواة البتة، بل الأنبياء على مر التاريخ هم رجال وليس فيهم نساء. لماذا؟ أن حمل الرسالة شيء عظيم يحتاج إلى شخصية أيضا كبيرة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم، لكن النساء لا يمكن البتة. الحروب على مر التاريخ، هل سمعت بجيش مرة من المرات نساء خرج؟ أبداً. إنما هو جيش رجالي. اليوم علم الطب نفسه يقول أنه لا يمكن مساواة أبدا، فخلايا الرجل غير خلايا المرأة، الفروق الجسدية نفس القضية، الإسراف العاطفي عند المرأة غير العقل عند الرجل، حتى قضية اختصاص المرأة بأدوات التجميل غير كذلك الرجل. لاحظ معي هناك مهنة الحمالين، لكن هل هناك مهنة الحمالات؟ لا. ليس هناك مهنة الحمالات البتة. إذن لا يمكن المساواة عقلا فضلا عن يعني واقعا ومنطقا. هذه وظيفة البديغارد اللي يسموه وظيفة الحماية، لا يمكن أن تجد وظيفة حماية من النساء، إنما هي من الرجال لأنهم هم الأقوى والأقدر. أنت ضربت بعض الأمثلة الآن يا شيخ في مجالات هي مجالات عمل حقيقة، وهي احدى الامور او احد الامور التي ينادي بها هؤلاء في مساله المساواه. يقولون نريد ان نتساوى مع الرجل في اعماله كلها، نريد ان نكون كما الرجل، طبيبا ومهندسا وعاملا وحمالا وكذا وكذا وكذا، ليس لدينا باس وليس لدينا مشكله. كيف نرد على هذا؟ لا يمكن طبعا مثل هذا البته. والدليل على هذا اشياء كثيره. يعني اولا الواقع اليوم يقسم لك ذكر وانثى، اب وام، نون، نسوه، واو، جماعه، ثروه لغويه كبيره جدا تفصل بين الجنسين وتقطع شرايين المساواه يعني من اصولها. وربما لذلك بعضهم حارب اللغه العربيه يوما، لكن لا يحارب لما يقولون اولئك مدام وانسه لا يحاربونها، بينما نحن يحاربون عندنا نون النسوه وغيرها. لو ساوينا يعني من باب التنزل وقلنا دعنا نساوي فعلا بين الرجل والمراه في كل شيء، يمكن يوم من الايام يتصل احد ويرد عليه احد الابناء يقول اهلا بك من تريد؟ فيقول اريد بابا، فيقول من تقصد، بابا الذي ولدني وارضعني ام بابا الذي لم يلدني؟ اذا القضيه كلها مساواه يعني سنسجل اشياء كثيره جدا. يا اخي الكريم، حتى الغرب الذي ينادي بالمساواه لم يطبقها، وها هي الدول الشيوعيه الذين كانوا ينادون بقضيه المساواه وهي من اكثر الدول اعتناء بهذا الامر، الا انه لم يحصل مساواه على مستوى تلك الفكره. في الاماكن العامه اليوم في اوروبا وامريكا والمطارات والمتنزهات والمرافق والمطاعم يفرقون في دورات المياه بين دورات المياه للنساء وللرجال، مع انه بلد فيه من الفحش ما الله به عليم، اليس كذلك؟ بل يا اخي الكريم، البهائم تشارك في رفض المساواة بين الجنسين، فالأسد يخالف اللبؤة، صحيح؟ في شكله، في مهام عمله، إلى غير ذلك، بل يترفع الديك أن يتشبه بالدجاجة، والجمل لا يستنوق أبداً، وعلى ذلك في قس، والصينيون يقولون البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك يكون إلى خراب. وأحد المفكرين يقول، الذين يعني يقولون لا يمكن المساواة، يقول الذي لا يصدق هذا الأمر وأنه لا يمكن المساواة فليجرب يوماً واحداً ويتذوق حليب الثور. إذا كان يقول هو أن حليب الثور مثل حليب البقرة فليتذوق مثل هذا الأمر. يعني قضية المساواة لا يمكن البتة، وإنما في مسألة العمل، حتى في قضايا العمل هناك عمل يمكن أن تقوم به المرأة بخصوصيتها وتميزها ومحافظتها على الضوابط الشرعية من البعد عن الخلوة ومزاحمة الرجال ونحو ذلك، هذا عمل موجود اليوم، لكن أن تزاحمهم في كل عمل بحيث تصبح نادلا وتصبح في المطعم وتصبح قائدة وتصبح كذا وكذا، هذا لا يمكن البتة. تستشهد كثيرا ببعض الغربيين والغربيات في هذه الأمور، واستشهدت كثيرا ببعض المقولات من بداية الحلقة حتى الآن في مسألة العمل التي هي مدار سؤالي. هل هناك أيضا من استشهاد في هذه الأمور لعله يكون أكثر يعني قبولا عند من يسمع؟ بلا شك، طبعا العمل عندما نتحدث عنه يا أخي الكريم إنما هو يعني كان الصراع بين العمل وبين الجلوس في البيت والمكوث فيه، خاصة في أوروبا، لأن المرأة خرجت وعملت في كل شيء، حتى أنه وقعت على مجلة صدرت في عام 1927 مليئة بالصور لروسيات وكذلك أمريكيات وفي بلاد المسلمين وغيرهم، كلهم يعني خرجوا إلى الشارع عملوا وأصبحت في المنجم وأصبحت حدادة وأصبحت أشياء كثيرة. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ لقد فشل أولئك الأشخاص ولم يكن لهم أي دور بعد ذلك في الحياة، بل رمي بهم في الشارع. وهذه المرأة الألمانية من أكثر النساء التي خرجت العمل، إلا أنها وللأسف اليوم رمي بها وأصبحوا ينادون بوجوب إعادتها إلى البيت، إلى داخل بيتها. دعني قبل أن أذكر لك قضية العمل، قضية المساواة التي ذكرناها قبل قليل، العالم الروسي المشهور أنطوان نيمولوف تحدث عن قضية المساواة، يقول إن قضية المساواة تناقض علم الأحياء على الإطلاق. يقول لأنه لما نأتي لقضية المرأة وقضية الرجل نجد أن هذه المرأة تشريحها وجسمها غير، فلا يمكن أن تعمل في كل عمل يمكن أن يعمله ذلك الرجل. بل يقول هو بنفسه، يقول إن فكرة عدم المساواة ليست راسخة في الفئات المتخلفة فقط، بل تنتشر ظلالها على الأوساط السوفيتية حتى التي تحظى بمستويات عالية من التعليم والثقافة. يقول لقد انطبعت فكرة عدم المساواة في عقلية المرأة السوفيتية إلى حد أن أي مبادرة من قبل الرجل للمساواة مع المرأة في المعاملة تعتبرها المرأة نفسها إساءة لمكانة الرجل. إذن هم أنفسهم يقولون لا يمكن البتة أن يحصل مساواة في كل شيء من شؤون الحياة. طبعا هناك هذا القسم الثاني الذي ذكرناه قبل قليل يا أخي الكريم، وهو المرأة القوية غير الفاضلة، ما الذي يجعله تنادي بقضية العمل؟ ينبغي أن ننتبه هنا. نظام التعليم الحديث اليوم يعد المرأة للخدمة في اقتصاد السوق، ولذلك يعلمون ويقولون من أجل سوق العمل، وأن ينبغي أن تخرج من أجل سوق العمل، وأصبحت اليوم الناس يزنون الأشخاص بحسب عملهم لا جلوسها في البيت. يعني أنا أستغرب الحقيقة أن المرأة التي تستقدم من خارج البلاد يقال لها مربية، يقال لها مربية وعاملة في المنزل وتعطى راتبا، بينما الأم لا يعطى هذا الراتب البتة. ولما كانت هذه الصورة موجودة عند هذه المرأة، وهي المرأة القوية غير الفاضلة، حصل نوع من الاضطراب في الحياة. لاحظ معي أخي الكريم، الآن المرأة التي تعمل، لو فتحنا لها المجال على الإطلاق وقلنا لها ينبغي أن تعملي في كل المجالات، ما الذي يحصل؟ علاقة مضطربة مع الزوج. مع الزوج ماذا؟ فقد قوامته وجاذبيته في البيت، بينما في الطرف الآخر هناك علاقة صلبة مع رئيس العمل. ليش؟ لأن رئيس العمل يتحكم في مصيرها الوظيفي وفي ترقيتها وفي راتبها وفي علاوتها السنوية وفي أماكن عملها، وصارت النتيجة لما كان هناك علاقة مضطربة وهناك علاقة صلبة، ما الذي حصل؟ إحدى الإحصائيات في إحدى الدول العربية حصل 100,000 زواج عرفي بين مدراء الشركات وسكرتيرات. 100,000 زواج عرفي، يعني فقط تأتي بالذي يصلح الشاي والسائق وتقول له اشهد معنا زوجتك نفسي وانتهى الموضوع. هذا الزواج العرفي الموجود، 100,000 زواج عرفي بسبب مثل هذا الأمر. ولهذا يا أخي الكريم أصبحت المرأة العاملة، إذا قلنا للمرأة اعملي في كل مجال، صدقني سيكون بعد ذلك الاستقواء على زوج البيت، بل الكسل والضجر ورثاثة الشكل والبؤس ومريول المطبخ المنقوش والشعر أيضا المضطرب المنكوش لهذه المرأة. تجد ليس هناك جمال في داخل المنزل لأنها مرهقة. يعني تصور أنت امرأة أحيانا قد تحتاج لأن تخرج من بيتها عند صلاة الفجر أو أحيانا قبل صلاة الفجر لتصل إلى مكان عملها مبكرا، ثم ترجع بعد ذلك عند صلاة العصر. متى ستنام؟ متى سترتاح من تبعات عملها إذا كان لديها بعض التبعات في داخل البيت؟ ولهذا هذا الأمر يا أخي الكريم إذا فتحنا لها المجال في قضية العمل في كل شيء سوف نخسر الأسرة. والغرب أنفسهم اليوم ينادون بعودتها إلى داخل البيت. هناك رواية لامرأة يقال لها غيث بالدوين، يعني كانت هذه الرواية بعنوان زوجة المكتب، تقول أن النساء في الغرب اليوم هم متزوجات المكتب ليسوا متزوجات لرجال، بل خرج كتاب كان له عنوانا ساخرا يقول النساء العاملات ليس لهن زوجات. النساء العاملات ليس لهن زوجات، وجه السخرية فيه أنها جعلت النساء مثل الرجال، جعلت النساء مثل الرجال، يقول ليس لهن زوجات. وهذا يعني كان كتابا يعني متميزا. أيضا هناك كتاب جميل جدا لامرأتين روزلين وجانت، كانوا يتكلمون فيه أيضا عن الحياة الأسرية في نظام ضد الأسرة، Family Life in an Anti-Family Life. هذا الكتاب مشهور، هو طبعا طبع باللغة الإنجليزية، الحياة الأسرية في نظام ضد الأسرة. وهذا من أجله كانت هذه الحلقة. العالم اليوم العولمة وهذا الطغيان الإعلامي الضخم من الغرب هو في الحقيقة ضد نظام الأسرة الموجود في المجتمع. لماذا؟ لأنه إذا انتشرت هذه الثقافة، ثقافة العولمة على مستويات كبيرة وشرائح ضخمة، ما الذي سيحصل؟ يحصل بعد ذلك مجتمعات مسلمة فيها مجتمع موانع الحمل ومجتمع الانتقال من الزواج المصاحبة، مجتمع العزوبية والعشاق المتحررين من الحرام والفضيلة إلى غير ذلك. وأنصح إخواني الكرام بالاطلاع على كتاب عاليا ضد جدار الأمومة، وهذا يحتوي على 63 بحث رائع جدا في قضايا الأسرة، ويدور حول المعاناة والاضطراب التي تعاني منه الأسرة خاصة في الغرب في ظل الرأسمالية اليوم التي ترفع شعار العولمة. إذن نخلص من هذا أو شيء مما نخلص به أن المرأة الغربية تعاني من ظلم شديد ومن قهر ومن آلام شديدة سلمت منها ولله الحمد المرأة المسلمة أو الفتاة المسلمة بلا شك. وأزيدك من الشعر بيتا، أن حتى النساء اللاتي قمن بقضية التحرير أو الرجال الذين نادوا به اكتشفوا بعد ذلك أن هذه جريمة ضد الفطرة وضد الإنسانية وضد الأسر وضد هذه الطفولة. هذه امرأة مشهورة جدا، والأخوات اللاتي والإخوة كذلك الذين يتابعون قضية تحرير المرأة والكلام فيها، غنيم المرزوق رئيس التحرير مجلة أسرتي، هذه المرأة أين؟ هنا ولا وين؟ لا في الخارج، هي في إحدى البلاد العربية. تقول هي عن نفسها، تقول نحن يعني النساء نهلنا من العلم والمعرفة ما يفوق الوصف، أصبحنا كالرجال تماما، نقود السيارة، نسافر الخارج، نلبس البنطلون، ارتدينا الماكسي الشبيه بالدشداشة والحجاب الشبيه بالغترة، أصبح لنا رصيد في البنك، أصبح لنا رجل يحمينا ويعطينا كل شيء دون نجرة كما تقول هي، وصلنا إلى المناصب القيادية واختلطنا بالرجال. واضح؟ ثم بعد ذلك تقول ما أجمل الأنوثة وما أجمل المرأة، المرأة التي تحتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته ويحرمها من السفر لوحدها ويطلب منها أن تجلس في بيتها تربي أطفالها وتشرف على مملكتها وهو السيد القوي. نعم، تقول هذه المرأة، وهي نصيحة لكل فتاة تسمع هذا اللقاء، تقول هذه الأخت نعم أقولها بعد تجربة، أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها أثناء اندفاعي في الحياة والعمل. إن الذكاء نقمة في بعض الأحيان، وأغلب الأمراض الحديثة نتيجة لذلك. ألا ما أجمل الوضع الطبيعي لكل شيء؟ بل هناك كاتبة مشهورة، وفي المعارض الدولية تجد كتاباتها، وآخر معرض كان هنا كانت لها كتب كثيرة جدا بيعت، وهذه المرأة مشهورة وهي أديبة كويتية يقال لها ليلى العثمان. هذه الكاتبة قالت عبارة عجيبة، تقول: سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى بحرية المرأة. بالمناسبة كانت هي تنادي بحرية المرأة على مصراعيها. تقول: تلك الحرية التي تكون على حساب أنوثتها وعلى حساب كرامتها وعلى حساب بيتها وأولادها. سأقول إنني لن أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رفع شعار المساواة بينها وبين الرجل. نعم أنا امرأة. ثم تقول: هل يعني هذا أن أنظر للبيت الذي هو جنة المرأة على أنه سجن مؤبد، وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي، وأن الزوج، هذه الآن عبارات دائما التحريريين والليبراليين يقولون، الزوج سجان قاهر يكبل قدمي المرأة. تقول هي: لا، أنا أنثى أعتز بأنوثتي، أنا امرأة أعتز بمهابني الله، أنا ربة بيت، ولا بأس بعد ذلك أن أكون عاملة أخدم خارج نطاق الأسرة، ولكن يا رب اشهد بيتي أولا، ثم بيتي ثم العالم الآخر. يا سلام. وأحد الأدباء المشهورين الذين كانوا ينادون بقضية تحرير المرأة وهو أنيس منصور، له عبارات مثل هذه. بل أنيس منصور يقول: إن أمنيتي في هذه الحياة أن تعود المرأة إلى البيت لتكون أما، لكي ننقص من عدد الأيتام في داخل بيوتنا. إحسان عبد القدوس مشهور، صاحب روايات كثيرة جدا، وله عبارات الحقيقة يعني يستحي الإنسان من ذكرها. أجريت معه مقابلة في جريدة الأنباء الكويتية، يقول الأنباء وسئل عن قضية المرأة، وكان ينتظرون طبعا جوابا، الجواب المعتاد من مثل إحسان عبد القدوس، فقال: أعتبر أن أساس مسؤولية أي امرأة هو البيت والأولاد، وهذا ينطبق علي بالدرجة الأولى، فلولا زوجتي ما كنت أستطيع تحقيق الأسرة والاستقرار والنجاح، لأنها متفرغة للبيت والأولاد. بل سيد التحريريين ورئيسهم وهو قاسم أمين، صاحب تحرير المرأة والمرأة الجديدة، الكتابان المشهوران، في آخر حياته تندم ندما كبيرا على قضية تحرير المرأة. يقول: لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن لاقتفاء أثر الترك بل الإفرنج في نحو تحرير نسائهم. ويقول بعد ذلك: لقد أسفت أسفا كثيرا على تلك الدعوة. وهذا في آخر حياته، ومنشور هذا ومنشور أيضا، يعني اعترافاتهم هم. طيب، بعد هذه الاعترافات لماذا يصر بعض نساء المسلمين، إعلامياتهم غيرهن، يعني هناك إصرار على مسألة ورود هذه الموارد والذهاب في هذه الطرق، رغم أن التجارب التي سبقت ووضحت لهم كمثل التي ذكرتم هذه تثبت أن هذا الطريق مسدود ويجب عليهم الرجعة؟ أحيانا يا أخي، يعني الله عز وجل كما قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول شيخ الإسلام تيمية: وأكثر معاصي الناس ومعاصي الناس إنما هي بسبب الظلم والجهل. الله المستعان. بسبب الظلم والجهل. فنجد هذين السببين سببان خطيران جدا في دافع كثير من النساء أو كذلك غيرهم من الرجال في الدخول في عالم هذا الأمر. الجهل أولا، وهو عدم إدراك حقائق الأمور وعواقبها، وأحيانا عدم القراءة والاطلاع لمعرفة ما الذي يجري خلف الكواليس، من الذي يدير هذه القضية. يا أخي الكريم، مالك بن نبي المفكر المشهور الجزائري قابل أحد الشيوعيين فقال له: قطاركم، يقول لمالك بن نبي هذا الشيوعي، يقول: قطاركم سبق قطارنا بخمس دقائق. يعني نحن وإياك يا أيها المفكر، نحن وإياك كنا في صراع، من يسبق لأخذ هذه البلدة. كذلك اليوم كثير من الناس يجهلون أننا في صراع مع الآخر. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما روى عنه ابن أبي شيبة في المصنف، لما أمر جنوده بأمر ثم رجع إليهم وقال: فعلتم؟ قالوا: لم نفعل. قال: والله لئن لم تفعلوا ليسبقنكم إليه اليهود والنصارى. القضية اليوم صراع بيننا وبينهم، والتحدي الحقيقي هو المحافظة على أن نكون جسدا واحدا، بنيانا مرصوصا، وجه كلها أمام كل هجمة. والله عز وجل يقول: وإن تصبروا، لما ذكر كيد الكفار قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ليش؟ لأن الله معنا عندئذ، إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا، إذن نحتاج إلى صبر ونحتاج إلى تقوى. القضية الثانية قضية الظلم، من خلال يا أخي هناك أيدي خفية أحيانا تدعم قضية المرأة، محاولة لإفساد المجتمع نتيجة لردود أفعال فعلا وقعت فيها تلك الفتاة وذلك الشاب. أحد الأشخاص، عفوا يا أخي الكريم وإن خرجنا عن هذا الأمر، أحد الأشخاص الذين يتحدثون عن قضية المرأة اليوم، حاولت الحقيقة أن أسأل عن تاريخه سابقا، لأني كنت أقول في نفسي مثل ما هدى الشعراوي وسيزن براوي ونوال السعداوي خرجوا بهذه الأفكار، لابد أن وراء هذا الرجل أمرا ما جعله يحقد على هذا المجتمع. فلما ذهبت وجدت أنه كان يمر بأزمة مالية ضخمة، وكان فقيرا حتى أنه كان يعيش مع الغنم في بعض الأحيان في أحواش الغنم، بينما كان كثير من أصدقائه وأقاربه يملكون مالا لكن لم يعطوه من هذا المال. فلهذا يعني هناك نوع من الظلم للنفس وردود أفعال نتيجة لماض سابق عاشه الإنسان أراد أن يدمر به بعد ذلك المجتمع. الأخت نورة الفيفي أم أنس تقول: هذه رسالة لبعض الأخوات التي يرين أنه من الواجب التساوي مع الرجل والإمساك بزمام الأمور التي يمسك بها. نعم، تقول: قومي باختبار بسيط لمن تتعاملين معهم من الرجال، وسترين أنهم لن يرضوا أن تعمل قريباتهم في العمل الذي تقومين به، هل تعلمين لماذا؟ لأنهم في قرارة أنفسهم غير مقتنعين بوجودك، وإنما أنت لعبة تتحركين بأيديهم كيفما شاءوا، ولعلهم يكفيهم الكلمة الحلوة تنطلق إلى أذنك فتقومي بجميع الأعمال التي يطلبها منك، إلى آخر المشاركة التي أرسلت بها الأخت نورة. هنا فضيلة الشيخ بد أن نضع الأمور في نصابها، وأن كما يقولون يعني نعادل الكفتين. مسألة الخروج إلى العمل، وقد أوغلنا كثيرا في الحديث عن العمل، ولعله من الأشياء التي يدندن حولها كثير من هؤلاء الخروج إلى العمل عندما يكون عملا فيه نفع في للأمة وللبلد وللأسرة وكذا، فهذا لا اختلاف أبدا في أنه من الأمور المحمودة التي لا يمكن أن تنكر. هذا كلام جميل، ويمكن قصة بنتي شعيب إن صح أنه شعيب في قصة موسى الثنتلتان كان يسقيان، لكنهما كانوا بعيدين عن الناس، في الآيات واضح أن هذه القضية. وبعد ذلك جاءت تمشي على استحياء في ثقافة عفاف واحتشام، كانت محتاجة لهذا الأمر، وكان وأبوهما شيخ كبير إلى غير ذلك من الأشياء. العمل الذي تكون فيه المرأة مع بنات جنسها بضوابطها الشرعية بعدم اختلاط مع الرجال إلى غير ذلك، لا شك أن هذا المجتمع المسلم جار عليه. وفي يعني هناك قصص كثيرة سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، كان هناك نوع من النساء يمارسن بعض الأعمال مع أخواتهن النساء. لكن هنا مشكلة يا أخي الكريم، يعني أرجو أن ننتبه لها، وهي لما كان هناك حرب في داخل أوروبا وأمريكا في محاولة ل يعني ردت فعل نتيجة لتقويض الأسرة في المجتمع الأمريكي والأوروبي، قالوا أسرنا تحطمت. فبدأ الآن المجتمعات الأوروبية والأمريكية في يعني إعادة الأسرة إلى نصابها، لكن تبقى هناك مشكلة أن لديهم مصانع ضخمة بحاجة إلى عاملات. ولاحظ معي الآن أنه بدأت تصدر هذه المصانع إلى بلاد المسلمين، خاصة في ظل منظمة التجارة العالمية التي تستفتح المجال بشكل كبير جدا. فتلاحظ مثلا في آسيا، في شرق آسيا، في غيرها، تجد في إندونيسيا الآن مصانع ضخمة في أماكن كثيرة، وبدأوا في سحب هؤلاء المسلمات، هؤلاء النساء إلى هذه الأماكن. هم بدأوا في حماية أسرهم ودخلوا في بلاد المسلمين في قضية إخراج هذه المرأة والمناداة بالعمل لتغطي الثغرة التي فقدت هناك. لكن المهم هنا يا أخي الكريم هو أن ننتبه لقضية العمل. العمل، ما هو تعريف العمل في الحضارة؟ وما هو تعريف العمل في الإسلام؟ العمل في الحضارة الغربية اليوم هو كل جهد يبذله الإنسان ويجلب مالا دون النظر في مضاعفات الاجتماعية والإنسانية. تتحطم الأسرة، يضيع الأولاد، لا تتحقق الحياة الزوجية، لا سكن، لا مودة، لا يهمهم هذا. المهم أن هذه المرأة الساعة 7 تكون في على مكتبها، ثم تخرج بعد ذلك الساعة 5 أو غير ذلك. إذن تلاحظ في الحضارة الغربية اليوم في عصر العولمة المال هو الهدف من الحياة. لكن الإسلام، العمل ما هو في المفهوم الإسلامي؟ كل جهد يسهم في سلامة النوع البشري ورقيه. نحن عندما نعمل نحن نساهم في بناء الحضارة، لكن المهم أيضا عندنا أن المهم في قضية العمل في الإسلام الإنسان هو الهدف. لابد أن يكون عمل لا يحطم الإنسان بل يبنيه ويصنعه. هذه القضية الأولى، وهي قضية تعريف العمل، بيننا وبينهم خلاف كبير. القضية الثانية، موقع العمل وبيئته. اليوم أنصار التعليم من أجل سوق العمل يريدون أن يخرجوا هذه المرأة في سوق الاقتصاد العالمي. من يتحكم في سوق الاقتصاد العالمي؟ تتحكم فيه الشركات عابرة القارات والمتمركزة في مراكز الرأسمالية يعني العالمية، بل ووكلاؤها الموجودون في العالم الثالث. إنها يريدونها يا أخي الكريم لعبة. أصبح موقع العمل يا أخي الكريم موقعا وبيئة، بيئة فاسدة. لو تقدم 20 سكرتيرة هل سينظرون لمؤهلاتها؟ هذا جزء من النظر، لكن ينبغي أن تكون جميلة، هذا أساس مهم جدا عند أولئك القوم. موقع العمل اليوم موقع مليء بعدم الاحتشام، بل تجد أحيانا في نوع من الاختلاط والنكات والضحكات عندما تدخل في بعض الأماكن المختلطة تجد أنه هل يمكن لأمثال هؤلاء يؤمنون بثقافة الاحتشام والعفاف ووجوب أن تكون المرأة بعيدة عن الرجال؟ هذه أيضا يعني قضية ينبغي أن ننتبه لها. القضية الثالثة في العمل هو ساعات العمل. أصبحت ساعات العمل مرهقة، وأصبحت المرأة فعلا تذهب إلى أماكن بعيدة جدا وتعود إلى بيتها وهي مرهقة، وقد تتولى بعد ذلك بعض المعاملات في داخل بيتها ولا تنتهي إلا قرابة صلاة العشاء. ما الذي يبقى لزوجها؟ ما الذي يبقى لأولادها؟ وأنا أريد أن أسأل السؤال للإخوة جميعا والأخوات. الآن المرأة تجلس 4 سنوات متواصلة لكي تحضر رسالة دكتورة، وإذا حضرت مدحوها الناس وأثنوا عليها وقالوا أنت كذا وفعلت كذا وقدمت إنجازا عظيما ولائما، ليس كذلك؟ لا. لكنها لو جلست مع أولادها ساعة ساعتين تمل. أين المرأة التي تجلس سنة وهي لديها خطة تربوية لأولادها لصنعهم خير من 1000 رسالة ستعدها بعد ذلك؟ مشكلتنا أن البيت اليوم أصبح غائبا في حياة المرأة العاملة إلا من رحم الله. إذا نستطيع أن نقول أن هذه العولمة التي نحن نتحدث عنها في هذه الحلقة ربما أحد أهدافها وأحد ما يراد من خلالها وما يمرر من خلالها أن تخرج المرأة إلى سوق العمل على إطلاقه، وبالتالي تكون البلاد و الأمة قد خسرت يعني أعضاء كثيرين من أعضائها بلا شك. بل على هذه القضية يعني في مصر كان هناك دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر، فأكد هذا المركز أن 30% من دخل المرأة ينفق في أدوات الزينة. هم يقولون أن الآن لما تتوظف المرأة تصرف على أسرتها، هذه 30% الآن ذهبت إلى أدوات الزينة، وما تستفيده الأسرة من الدخل لا يتجاوز 18%، والباقي ينفق في الملابس والأحذية والمواصلات ومتطلبات العمل. أحد الأساتذة في الكويت هو الدكتور هادي مختار أستاذ الاجتماع بجامعة الكويت، أجرى بحثا على شريحة المرأة العاملة الموجودة في الكويت بين سن 15 و65، كشف في هذا البحث أن دخل المرأة في الكويت في هذه السن من 200 إلى 400 دينار كويتي، لكن بعد ذلك ظهر أن 84% وثمانية في العشرة من هذا المبلغ يذهب في خارج الأسرة. ما الذي بقي لهذه الأسرة التي تقول أن نحن نريد نشقى على أبنائنا وعلى أولادنا وعلى أهالينا في داخل البيت؟ هذه مؤشرات يعني كبيرة جدا ينبغي أن ننتبه لها. ولهذا هم يدفعوننا للعمل، يدفعون المرأة للعمل لتحصل على أكبر قدر ممكن من المال حتى تشتري ماذا؟ حتى تشتري بضائعهم من أوروبا وأمريكا التي تقدم علينا، لأنه إذا صارت المرأة قوامتها على الرجل يعني يتوفر لديها مال، لكن ليس ذلك المال الكثير حتى أنها تأخذ 10,000 12,000 15,000 لغير ذلك. لما يتوفر لديها مال تستطيع أن تذهب إلى سوق الاستهلاك اليوم الذي يدره علينا الغرب والله المستعان. دكتور خالد بن صالح باجي حرز من مكة المكرمة يقول الفتاة المسلمة هي الأم والزوجة والأخت والبنت. الفتاة تميز المسلمة تميز بين الخير والشر وتفرق بين الحق والباطل. قدوتها أمهات المؤمنات والمؤمنين والنساء الفاضلات من الصحابيات وغيرهن عبر أطوار الزمان. أيتها الكريمات، المرأة في عصر العولمة تتعرض لكثير من الأخطار التي ينبغي لها أن تحذر منها، ونذكر في هذا المقام النداء بتحرير المرأة باسم الحرية والمساواة، ولذا فقد أخرجت المرأة من المنزل لتزاحم الرجال في المجالات المختلفة، وكذلك خلع منها الحجاب حتى يسلب منها الحياء والطهر والعفاف، وقد جعلوها في أسفل دركات الخلاعة والمجول لإشباع رغباتهم الخبيثة، بعد أن كانت أما وزوجة ومربية وسكنا ورحمة ومودة جعلوها سلعة رخيصة مبتذلة في كف كل لقط من خائن وغيره، وأبيات شعرية وأيضا يعني بعض المقولات الجيدة. شكرا للدكتور خالد. القضايا حقيقة شيخ كثيرة، هو يراودني بين كل إجابة وأخرى تتفضلون بها أن أفرع هذا الحوار وأن أمد جذوره باتجاه اليمين وذات الشمال، ولكن أحرص على أن نركز في في في في عدد من قضايانا التي اصطلحنا واتفقنا على طرحها في هذه الحلقة. ذكرتم في إجابة سابقة بأن هنالك من أبناء أمتنا وغيرهم أيضا من ينادي وبصوت عال ومسموع بأهمية إخراج المرأة، بأهمية تحرير المرأة، بأهمية يعني اعتاقها من عبوديتها هذه. في هذه المرة لا أرجو منك الحديث للمرأة، ولكن أرجو الحديث لهؤلاء. الحقيقة يعني هؤلاء منا ومن بني جلدتنا، و أول ما أبدأ به الحقيقة لكل من ينادي بهذه القضايا أن يقرأ وأن يعرف الشريعة. ليس كون الإنسان وصل إلى مراحل عليا في قضايا أكاديمية في تخصصات بعيدة عن الشريعة أن يكون مؤهلا للحديث في الشريعة. كل إنسان في هذه الحياة لا شك أنه يعني ينقصه شيء كثير في هذه الحياة. ولهذا يعني ابن حجر رحمه الله يقول: من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب. فقد يتكلم الإنسان أحيانا في قضايا يعني مثل قضايا تحليل المرأة والكلام على الأدلة والأحاديث من حيث الصحة والضعف، هو بعيد عنها. فأنا أقول ليقرأ الإنسان ويتعلم، ويكون هذه القراءة بتجرد أيضا، ليس محملا بأفكاره السابقة. والقضية الثانية التي أذكرها لهؤلاء الإخوة هو أن يتقوا الله عز وجل في المجتمعات المسلمة، وأن يعلموا أن الحياة لا تنتهي فقط، أو ليست الحياة فقط هي بخروجهم من هذه الدنيا، بل ينتظرهم حساب وعذاب ووقوف بين يدي الله عز وجل، وسؤال عن كل ما أصاب الناس من بعدهم بسبب دعواتهم المتكررة. ثم القضية الثالثة، لدي مجموعة من الأسئلة لهؤلاء الذين ينادون بتحرير المرأة بين فترة وأخرى. وأول هذه الأسئلة: لماذا نرى الارتباط بين التبرج والمناداة بحقوق المرأة مع وجود جيوش المستعمرة قريبة من بلدان المسلمين؟ هذا السؤال ينبغي أن ننتبه له. في عام 1919 كان الإنجليز يحتلون مصر، وخرجت بعد ذلك هدى شعراوي في ميدان التحرير وفعلوا ما فعلوا. في عام 90 نفس القضية، لما حصلت الأزمة وجدنا أن هناك بعض الكلمات التي تخرج المجتمع تنفس برئة واحدة وغير ذلك من الأشياء والعبارات التي ينبغي أن ينتبه لها. لماذا هذا الارتباط بين هذه القضية وهذه القضية؟ هل هناك نوع من التواصي بالباطل لإغراق المجتمع المسلم بهذه القضايا، أم هي جاءت هكذا يعني صدفة دون أن يكون هناك نوع من يعني الترتيب المسبق؟ لطفت العبارة وقلت التواصي يا شيخ، وربما قصدت العبارة التي أراها هي الصحيحة: العمالة. قد يكون، لكن دعنا نكون أكثر يعني تلطفا في العبارة كما تقول، وحسنا في الظن. نعم، والأصل أنه أحيانا قد يجر الإنسان جهلا إلى معركة لا يعرف عواقبها، لكن ينبغي الإنسان أن ينتبه لأمره. نعم قد يكون هناك أذناب لهم، نعم قد يكون هناك أناس عملاء يتقاضون منهم أشياء كثيرة كالذين ذكرهم سارتر في البداية مثلا، سارتر صنع بلا شك. القضية الثانية والخطيرة، السؤال الثاني الذي يوجه لهؤلاء: أليس من الغريب أن تكون آيات الحجاب وأحكامه في سور القرآن التي تتحدث عن المنافقين واليهود؟ فسورة البقرة كانت اليهود وقصتهم مع موسى وفيها آيات عن الحجاب، وسورة النور فيها أحكام الحجاب وفيها قصة الإفك التي هي من صنع المنافقين، وسورة الأحزاب فيها من أحكام الحجاب الشيء الكثير وهي تحوي أيضا عن المنافقين. فهل هناك ارتباط فعلا بين النفاق وبين الحجاب؟ هل هناك ارتباط بين اليهود الذين يصنعون كثير من المؤسسات اليوم التي تعمل في الدنيا وبين هذه الحركات؟ ما هذا سؤال أتوجه به لهؤلاء الأشخاص. السؤال الثالث: عملها الذي تطالبون به قام به الرجال بإتقان، فلماذا نبحث نحن عن المرأة؟ فإذا كان العمل قد قام به الرجال وهو مؤدا على أكمل وجه، فلماذا نبحث عن المرأة لتؤدي هذا العمل؟ أليس المهم أن يكون المجتمع على أقوى حال؟ فلماذا نبحث عن هذه المرأة التي تخالط هذا الرجل؟ السؤال الرابع والمهم: يوجد اليوم في مجتمعنا خاصة مشكلات كثيرة ولم تحل بعد، ولم نجدها مطروحة على الساحة. أليس عندنا مشكلة الشباب اليوم وتثقيفهم؟ عندنا مشكلة الطفولة أيضا والبرامج المعدة لهم. أين هؤلاء الأشخاص من الحديث عن مراكز الطفولة، عن مراكز الاعتناء بالفتيات، عن مراكز الاعتناء بالشباب، الاهتمام بالأسرة؟ هل هؤلاء نادوا يوما ما بوجود تليفون لمدة 24 ساعة يحل مشاكل الناس؟ في بعض البلدان اليوم مثل 905 إلى غيرها من الأرقام، هي ثلاثة أرقام لحل مشاكل الناس. فإذا وقعت لك مشكلة مع زوجتك مع أولادك، ارفع هذه السماعة بثلاثة أرقام وببلد عربي قريب منا. لماذا فقط نحن نركز على جوانب معينة دون الانتباه لجوانب أخرى؟ أليست قضية العنوسة مشكلة كبيرة؟ مشكلة بلا شك، مشكلة العضل. السؤال الخامس: لماذا يربط التطور والتقدم التقني بقضية تحرير المرأة؟ هل سننال فعلا حضارة بخروج المرأة وخلع ملابسها؟ لا أظن ذلك أبدا. ولهذا أقول لهم بالسؤال الذي يليه: هناك دول إسلامية أخرجت المرأة، أليس كذلك أخي؟ بلى. ومضى عليهم أكثر من 60 سنة وهي خارج بيتها، وتحررت المرأة وخرجت، وأصبحت هذه المرأة مضيفة، وأصبحت نادلة في المطاعم، وأصبحت في أماكن كثيرة. فهل هذه الدول أصبحت تصدر الطائرات للعالم وانتهت من أزمة المفاعل النووي مثلا، وأصبحت على قدر من التقدم الطبي وتمكنت من توفير التخصصات النادرة؟ لا، بل أصبحت بلادهم للأسف ماذا أصبحت؟ أصبحت مكان لجلب السائحين وتسلية للمصطافين، وكان فيها رفعا لاقتصاد أصحاب الملاهي فقط. ولهذا نحن نحمد الله عز وجل في هذه البلاد التي من الله عز وجل عليها بكثير من النعم والاستقرار والسعادة لهذه المرأة، التي نسأل الله عز وجل أن تدوم فعلا لهذه المرأة. أيضا من الأسئلة التي وجهها: ما هذا الهروب العنيف من قضية تعدد الزوجات حتى صارت علامة فارقة على الذين يطالبون بتحرير المرأة؟ لماذا التركيز على قضية معينة؟ لأن تعدد الزوجات فعلا إذا جاء سيحل مشاكل كبيرة جدا. أنا أتكلم فقط أسألهم هذا السؤال لأنه لما يأتي طرح هذا في جريدة أو مجلة تجد حرب شنيعة جدا عليه، بينما قضايا أخرى يعني لا يتكلمون عليها البتة. بل أحد الأشخاص لما قابلوا معه في قضية التعدد ماذا قال؟ قضية العنوسة وقضية قال إن عدم وجود آلية اجتماعية تسمح بلقاء بين الشباب والشابات في المناسبات الاجتماعية سبب العزل الذي أدى إلى عدم تعرف الشاب على الشابة وأدى ذلك إلى ارتفاع عدد العوانس. يعني هذا على من يضحك هذا الشخص؟ أيضا لاحظ معي أيهم أكثر اليوم في العالم الإسلامي، المتحجبات أو غير المتحجبات؟ متحجبات. حتى غير المتحجبات كثرة كبيرة. أنا أقصد أتكلم عن المرأة المسلمة التي كشفت عن شعرها وعن ساقيها وخرجت بتلك المساحيق وفتنت الناس، لماذا لا يتحدثون عن هذا النوع؟ وهي أكثرية ومرتكبة للحرام الواضح المتفق عليه، بل يعني قد يتعرضون أحيانا للعن الإلهي ومع هذا لا يتحدثون عن هذا البتة، إنما يتحدثون عن امرأة متحجبة وأن هذه متخلفة وأنها كذا وكذا وكذا. وإحنا للأسف بنتكلم على هذا الحجاب. الحجاب ليس له علاقة بالدين. هؤلاء الذين لا يتحجبون كلهم ساقطات، كل هذه النساء ساقطات. احنا النهارده بنتكلم وبنقول اللي عايزه تتحجب تتحجب زي ما هي عايزه، معناها ايه؟ معناها انه ليس فرض، انه من حقها ان تتحجب. احنا بنقول عندها حريه انها تتحجب. احنا دمرنا المراه، المراه هي نص المجتمع. كل التقارير القادمه من الامم المتحده بتؤكد ان المجتمعات العربيه تخلفت لان المراه هي جزء اساسي في المجتمع وليست فاعله في المجتمع. المرأة المحجبة معاقة ذهنيا وفكريا، معاقة ذهنيا ليه؟ ومحاربة. لماذا لا ندافع عن هذه عن هؤلاء النساء فعلا وندافع على قضايا الحجاب الشرعي بدل أن نتحدث عن قضايا أن الحجاب هذا أصبح معيقا للفتاة عن التقدم وأشياء كثيرة نسمعها ولا شك أنها مؤلمة ومؤلمة جدا. وأخيرا أهدي لكل من يتكلم عن المرأة لقصيدة لأحد النصارى وإن كان من عقلاء النصارى، هو إيلي أبو ماضي، والشاعر معروف يقول: سجل العار علينا معشر، سجلوا المرأة بين الهمل، فهي إما سلعة حاملة سلعا أو آلة في المعمل، لا تبالي القيض يشوي حره لا ولا تحذر برد الشمألي، ولها في كل باب وقفة كامرئ القيس حيال الطلل، في سبيل المال أو عشاقه تكتح المرأة كدح الإبل، جشموها كل أمر معضل وهي لم تخلق لغير المنزل، ألفت ما عودوها مثلما تألف الظبية طعم الحنظل، ما أطاعوا فيك أحكام النهى لا ولا قول الكتاب المنزل، قد أضاعوك وما ضيعتهم فأضاعوا كل أم مشبل. وهذا صحيح، أصبحت المرأة التي يقول عنها وراء كل رجل عظيم امرأة، للأسف أحيانا لما ترى واقع المسلمات وبنات المسلمين خاصة اليوم في الحجاب والبلوتوثات التي تنتشر بين فترة أخرى، فعلا يضع الشخص يده على رأسه ويقول يعني هؤلاء البنات إلى أين يسيرون؟ إن لم نحاول فعلا، تحاول هذه الفتاة المسلمة أن ترجع إلى ما أراده الله عز وجل منها ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء الذين وجهت لهم هذه الكلمات وهذه الأسئلة ربما يستطيعون الإجابة داخل أنفسهم الآن إن كانوا يسمعون لهذه الأسئلة. أسماء الخضير من القصيم تقول: نعم، أولئك يتشدقون بحقوق الإنسان والحريات والمساواة، فهل هذه الحقوق لهم أم هي للبشر كافة ومنهم المسلمين والمسلمات؟ فإذا كانت الحرية والعدالة وحقوق الإنسان كل لا يتجزأ، فإن من حق نساء المسلمين ارتداء ما شئن من ثياب الحشمة والوقار كما ترتدي نساؤهم ألبسة العري والعار. هذه أسماء الخضير، وهنا أيضا عدد من المشاركات سأحاول أن أقرأها بإذن الله تعالى، لكن بعد أن أستمع إلى مشاركة لأحد المستمعين الكرام. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة مما يلفت الأنظار ويشاهده الكثيرون في الأسواق هذه العباية المخفرة، وأصل العباية وجدت للمرأة لتسترها أمام الرجال، ومع الأسف الحاصل العكس، يعني العباية هذه اللي ترديها النساء في الأسواق وهي العباية المخفرة صارت مدعاة فتنة يعني للرجال، ويعلم الله أن نفتن فيها أكثر من غيرها يعني. وأتمنى من فضيلة الشيخ نتطرق لهذا الموضوع ويوجه كلمة لأخواتنا المسلمات بأن يستبيحنا لخطر هذه العباية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أخوكم سلام الشمري بجوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت يا شيخنا الكريم مقولة جميلة جدا لسابق، فأتمنى ذكر المرجع لنقل هذه العبارة في مكتباتنا. أبو عبد الله ينظر. السلام عليكم. شكرا للمتصلين الكريمين. أبو عبد الله يسأل عن المرجع يا شيخ لمقولات سارتر. عموما بالنسبة للمراجع أنا كنت سأذكر في آخر الحلقة بعض المراجع المهمة التي ينبغي أن يقرأها الشخص في هذه القضية، لكن مدام ذكر الأمر فهناك كتاب جميل اسمه حكاية لعبة وللدكتور أحمد الكناني، وهذا الكتاب موجود الآن في السوق ونزل يعني قريبا، فيه معاني جميلة وجيدة تتعلق بالمرأة. هناك أيضا على ذكر الأخ سلامة هناك كتاب عن المرأة لأستاذ سلامة جبر، وهو كتاب أيضا جيد ومتميز وفيه قضايا مهمة جدا للمرأة المسلمة. كتاب الدكتور فؤاد عبد الكريم في المؤتمرات العالمية وأثاره في تغريب المرأة أيضا يعني من الكتب المتميزة التي يعني ينصح بقراءتها. أما قضية العباءة لا شك أن الله عز وجل وقرنا في بيوتكن تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. اليوم لأننا نعيش في عصر الرأسمالية الذي ينادي بقضية الاستهلاك، ينبغي الناس أن تستهلك وأن تشتري هذه البضائع التي تصدر من قبلهم هم. خرجت المرأة إلى السوق، وعندما خرجت خرجت بماذا؟ بمنظر لا يليق أبدا بها كمسلمة. في استفتاء أجرته مجلة الدعوة وقرأت هذا الاستفتاء، كان مع النساء اللواتي يدخلن إلى الأسواق بمنظر ليس المنظر الشرعي في قضية العباءة. فلما سئلنا كانت إجابة مجموعة كبيرة جدا أن هذا بسبب أزواجهم، أنهم كانوا يأمرونهم أن يخرجوا بهذه الطريقة، وهذا لا شك خطير جدا، لأن هذه المرأة أمانة أؤتمن عليها الرجل بميثاق غليظ فينبغي أن يحافظ عليها، لكن أن تظل هذه المرأة تخرج بهذا المنظر لا شك أن هذا ليس منظرا إسلاميا، وقد يفتن كثير من النساء اللواتي يعني يريدنا الإسلام بعد أن يرينا مثل هذا المنظر. المستشرق الفرنسي أندريه سرافيه له كتاب جميل بعنوان الإسلام ونفسية المسلمين. فقط أنا أريد أن أرسل رسالة لأولئك النسوة ولأزواجهم ولأولياء الأمور لنرى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة. يقول هذا الرجل المستشرق الفرنسي أندريه، يقول لا يتحدث هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إلا في لطف وأدب، كان يجتهد دائما في تحسين حالها ورفع مستوى حياتها بعد أن كانت تعد مالا أو رقيقا، وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قلب هذه الأوضاع فحرر المرأة وأعطاها حق الإرث، ثم ختم كلمته فقال لقد حرر محمد المرأة العربية، ومن أراد التحقيق بعناية هذا النبي بها فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء خيرا، وليقرأ حديثه المتباينة. وأنا أقول اقرأ حديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالعفاف والحجاب، وأمره صلى الله عليه وسلم لنسائه وبنات المسلمين بأخذ مثل هذا الأمر، والله عز وجل أيضا أمره كما في سورة الأحزاب. المهم أن الشريعة أمرت بأن يكون حجابا بنوع معين ألا يفتن الناس ولا يكون فيه منظرا جميلا. اليوم يا أخي تدخل المرأة وإذا بعبائتها في الخلف زخرفة إسلامية في الظهر واسمها وتوقيعها في الأسفل، إضافة إلى الأكمام الملونة والمطرزة، هل هذا حجاب؟ لا يمكن أن يكون هذا حجابا، هذا هو اللافت للنظر وتفتن كثير من الناس، والناس أيضا عيونهم للأسف أصبحت تسرح وتمرح. والعرب يقولون كل ذات صدر خاله، كل ذات صدر خاله، يعني أنت أيها الرجل الشهم إذا كنت شهما فلا ينبغي أن تنظر لنساء المسلمين لأنهم جزء منك، كما أنك لا تنظر إلى خالتك لأنها جزء منك وأنت محرم عليها، كذلك اعتبر النساء كذلك. جميل. الأخت عفاف من الرياض تقول أخيتي أهدي إليك أعذب هدية يسكبها القلب بين يديك نصحا وإشفاقا لتحمي هذا الجسد الجميل من حر نار ترضى، فاستريه سترك الله بستره واحميه حماك الله من حر عقابه وأليم عذابه. أعلق تعليق بسيط على ما ذكرته من عبارات الإخوة والأخوات. طيب. قبل قليل يعني قضية الحجاب والاختلاط وغيرها، يعني هذا رجل هيليسيان سانتريسي يقول امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا. بيريه الفرنسية تقول لا تأخذن من العائلة الأوروبية مثالا لكن، لأن عائلتها هي أنموذج ردي لا يصلح مثالا يحتذى. الدكتور هنري ماكو هذا رجل مشهور أستاذ جامعي هو باحث متخصص في الشؤون الأسرية والحركات التحررية في العالم الإسلامي، هذا الرجل له يقول في مكتبي أنا خلف رأسي صورتان، صورة لامرأة محجبة بالكامل وصورة لامرأة أخرى تلبس اللباس البكيني، معروف اللباس البكيني الفاضح. يقول هذا الرجل على حائط مكتبي صورتان، الأولى صورة امرأة مسلمة تلبس الحجاب، وبجانبها صورة متسابقة جمال أمريكية لا تلبس شيئا سوى البكيني. المرأة الأولى تغطت تماما عن العامة، والأخرى مكشوفة تماما. يقول هذا الرجل، وأرجو يعني أن نركز على هذا الأمر، يقول إن إخراج المرأة المسلمة لكي تبعد عن برقعها ونقابها وحجابها وتلبس البكيني، إن وراء هذا حرب ذات أبعاد سياسية وثقافية وأخلاقية، إذ أنها تستهدف ثروات ومدخرات الأمة، إضافة إلى سلبها من أثمن ما تملك دينها وكنوزها الثقافية والأخلاقية. ثم يقول دور المرأة في صميم أي ثقافة، يقولنا الغرب هذا الذي يريد أن يحطم المرأة اليوم، يقول فهو هي الغرب إلى جانب سرقة نفط العرب، فإن الحرب في الشرق الأوسط إنما هي لتجريد العرب من دينهم وثقافتهم واستبدال البرقع بالبكيني. وهذا شهادة منهم هم، هنري ماكو هذا مشهور، يعني رجل باحث أكاديمي متخصص في الشؤون النسوية والحركات التحررية، ومع هذا يقول الغرب كما أنه يريد أن يسرق نفط العرب فإن الحرب أيضا لتجريد العرب من دينهم وثقافتهم واستبدال البرقع بالبكيني. وهذه هي المؤامرة التي ينفيها بعضهم. صحيح. ولهذا يقول الرجل لست خبيرا في شؤون النساء المسلمات، وأحب الجمال النسائي كثيرا مما لا يدعوني للدفاع عن البرقع هنا، لكني أدافع عن بعض من القيم التي يمثلها البرقع لي، وهي قضية العفة والاحتشام وغير ذلك من الأشياء. ولذلك امرأة ألمانية صارت معها مقابلة في مجلة صحيفة السياسة الكويتية، مشهورة صحيفة وتصل يعني لدينا هنا. فالمرأة الكويتية الصحفية طبعا كانت المرأة يعني متبرجة فليست الألمانية، تكلم على المرأة التي كانت تلقي معها، فسألتها ما هو أجمل مكان للمرأة، فقالت المرأة الألمانية لا شك أنه البيت. فتعجبت الصحفية هذه وقالت لها هل فعلا هو المكان الأمثل للمرأة، فقل نعم هكذا هو الأفضل. فقالت فسألتها الصحفية والعمل خارج البيت، العمل خارج البيت، سألت الألمانية فقالت لها يا أختا المرأة لم تخلق له أساسا، المرأة لم تخلق له أساسا. الأخ عادل رجب يقول المرأة المسلمة في مواجهة العولمة على عدة أنواع، الأول المرأة التي تربت على أيدي الأعداء وتريد أن تهوي بها في الحضيض والرجعية وغير ذلك، ثم يقول النوع الثاني المرأة الممسوخة الهوية التي تجري وراء الفضائيات والموضات وغيرها، النوع الثالث وهو ما يهم هنا يقول المرأة التي وطنت نفسها وعلمت ما هو مطلوب منها فحفظت نفسها وبيتها وحاولت أن تقوم بدورها في المجتمع، فهي التي تنتج لنا الشباب حفظة القرآن وقادة المستقبل والزوجات العفيفات. هنا أيضا رسالة من الأخت أم عمر تقول من الشرقية، تقول جميع زوجات إخوان زوجي وكذلك جميع أخواته يعملن وهن ممن ينظرن بإيجابية من جهة قضية تحرير المرأة، ومع ذلك فهن ينظرن إلي أنني امرأة مدللة ومرفهة، كذلك لأنني أجلس في بيت، نعم ينظرن إلي أنني امرأة مدللة ومرفهة كذلك لأنني أجلس في بيتي وكل ما أطلبه يأتي إلي بلا عنا. إذن أم عمر تؤكد على مسألة أن حتى يعني كثير من العاملات ينظرن إلى من يجلسن في البيوت بعين ربما الإعجاب ويغبطنهن على جلوسهن وبقائهن. سأستمع وإياكم إلى عدد من المشاركات المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بالمشاركة معكم في هذا الموضوع القيم المبارك، المرأة المسلمة في عصر العولمة. مشاركتي في أربع نقاط كالتالي: أولا المرأة المسلمة وخاصة فتاة الإسلام حصن منيع وسد رفيع يحاول أعداء الإسلام الانقضاض عليه من خلال هدمه وإغراق الأمة بمائه. الثاني خصوصية المرأة وحساسية التعامل معها في المجتمع المسلم قد تفرض نوعا من الانفرادية للعدو المتربص للمحاولة لإفراد أسمه وإصابة أهدافه بحجة هذه الخصوصية. النقطة الثالثة كثرة مصادر التلقي في إطار التوسع العالمي والانفتاح على الغير يؤكد إيجاد فلترة آلية لدى المرأة المسلمة عموما والفتاة على وجه الخصوص، وهذه مهمة أو وظيفة الأسرة ابتداء والمدرسة ودوائر النصر والإرشاد والتربية بالمجتمع بأسره ودوائر التعليم. النقطة الرابعة الدور المنتظر للفتاة المسلمة في نصرة دينها بل وفرض شخصية المسلمة على العالم هي رد الملزم على كل دعاة التغريب والاختلاط والفتنة. هذه أربع ملاحظات أود من صاحب الفضيلة التعليق عليها والوقوف معها، شاكرا لكم لطفكم وإحسانكم واهتمامكم وشكرا لإذاعتنا المتألقة إذاعة القرآن الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ومحبكم في الله خالد الشيد الشيد بريدة، السلام عليكم. طلب منكم التعليق إلى خالد رشيد شيخ علي على النقاط الأربعة التي ذكرها. الحقيقة سواء النقاط الأربعة أو ما ذكره وتفضل به الإخوة والأخوات أيضا في فاكساتهم التي وصلت، يعني العناية خصوصيتها وتمسكها بدينها وعودتها إلى الجادة الصحيحة والاحتشام، كل هذا هو ما ننادي به. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل في ثنايا كلامنا على واجب هذه المرأة المسلمة والفتاة ما سنتحدث عنه بإذن الله. وأيضا عفوا يعني إذا سمحت لي أذكر الإخوة والأخوات التي يسمعوني الآن بمظاهرة كانت في كوبنهاغن. هذه المظاهرة يعني كان لها أثر كبير جدا في أوروبا. اخترقت شوارع كوبنهاغن أعداد ضخمة جدا من الفتيات وطالبات الجامعة، وكانوا يحملون لافتات. هذه اللافتات تقول: نرفض أن نكون أشياء، سعادتنا لا تكون إلا في المطبخ، يجب أن تبقى المرأة في البيت، أعيدوا إلينا أنوثتنا. إن المجتمعات الغربية اليوم تعيش حالة الضنك الذي أخبر الله عز وجل عنها لمن أعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المجتمع الغربي اليوم أصبح نداء الفطرة يجيش في داخله، بينما تجد أن في بلاد المسلمين وللأسف الناس تريد أن تتخلص من الحجاب، بينما نحن تجد أن كثير من الفتيات يبتعدون عن هذا الحجاب الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه. في استفتاء قامت به مجلة ماري كير الفرنسية، وهذا استفتاء عجيب الحقيقة، وشمل هذا الاستفتاء ليس 1000 ولا 2000 إنما 2.5 مليون فتاة. وكان عنوان الاستفتاء، وأرجو أن تنتبهوا معي الإخوة والأخوات، عنوان الاستفتاء: وداعا عصر الحرية وأهلا عصر الحريم. وبالمناسبة لفظة الحريم هذه مبغوضة عند كثير من التحريرين اليوم، يقولون تريدون أن تعيدون إلى عصر الحريم. المهم لما أجري هذا الاستفتاء على الفتيات الفرنسيات كانت النتيجة كالتالي: 90% يفضلن البقاء في المنزل، ويقولون: لقد مللنا المساواة مع الرجل، مللنا حياة التوتر ليل نهار، مللنا الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو، مللنا الحياة الزوجية التي لا يرى فيها الزوج إلا عند النوم والأولاد عند الطعام. هؤلاء هم ملوا، ونحن نريد أن يعني نبدأ من حيث بدأهم، لنبدأ من حيث انتهوا، ونرى أن أولئك القوم يعيشون مرحلة من أصعب حياتهم، وتشظت تلك الأسرة وضاع أبنائهم، ثم نحن نريد أن نبدأ أو من حيث بدأوا. لا شك أن هذا خطير وخطير جدا. لقاؤنا يعني بدأنا نعد ثوانيه الأخيرة فضيلة الشيخ، وبودي لو ختمنا هذا اللقاء بتوجيه كلمة إلى المجتمع كله وإلى الفتيات بتعريفهم أو على الأقل الحديث عن واجبهم تجاه مثل هذه القضايا. جميل. الأخت اللي قبل قليل تذكر أن جلوسها في البيت وهي مدللة، أنا أذكر حقيقة قصة جميلة لامرأة مشهورة في أمريكا اسمها فيبرناد بارنيس. هذه المرأة تدري ماذا كانت وظيفتها؟ كانت رئيسة شركة بيبسي كولا، وكانت تتقاضى راتب سنوي قدره $2 مليون. ثم في الأخير قالت: لقد رأيت أن السعادة والفطرة هي أن أعود إلى بيتي، هكذا بعبارتها، ورجعت للبيت وتركت هذا العمل بالكامل. بينما أناس من أجل مبلغ زهيد يعني يضيع العمر كله، مع أنه بإمكاني من أجلسه في بيوت كما سنذكر بعد قليل، ويقدم الأمة خدمات جليلة. نأتي أخي الكريم إلى بعض الوصايا والاقتراحات لإخواني وأخواتي في هذا المجتمع. من الواجب يعني الذي ينبغي أن نقوم به أولا بروز نظام تربوي محكم التطبيق تعد به فتاة المستقبل. نحن اليوم بحاجة إلى نظام تربوي متميز تعد به فتاة المستقبل، كما أنها تعلم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء وغيرها من العلوم العصرية، فإننا بحاجة إلى منهج متكامل لإعداد فتاة المسلمة. الأمر الثاني وننتبه لهذا: البعد عن اللغو الكلامي الذي يتقن الكلام دون تقديم خطة عملية واضحة. أحيانا يا أخي الكريم نجد أننا نشغل ببعض القضايا، تجد أنه يعني هناك فقاعة من خلال مجلة أو جريدة أو موقع أو قناة فضائية تخرج هذه الفقاعة ونبدأ ننشغل بها، ويمرر أحيانا موضوع أكبر من الموضوع الأساسي الذي ننشغل به. فينبغي للناس أن يكون هناك نوع من التيقظ، وأن لا يكون دورنا فقط اللغو الكلامي. تعرف أنت في كتب الفقه هناك باب اليمين، وفيه لغو اليمين هو الذي ليس فيه كفارة، كذلك هناك نوع من اللغو في الكلام، بمعنى أنه ناس كثير تتكلم دون عمل، وهذا لا شك خطأ. ينبغي أن يكون هناك خطة عملية واضحة نستطيع أن نقوم بها. القضية الثالثة: تنمية السلوك المحتشم في المجتمع المسلم. ينبغي أن يكثف قضية السلوك المحتشم في المجتمع المسلم. ينبغي أن تكون فتياتنا على أعلى صورة من الحجاب، من خلال أولا كثرة الحديث عنه، لأن كثرة الطرق للشيء يجعل هذا الأمر مهما. الأمر الثاني تقديم نماذج عملية له. الأمر الثالث الإكثار من محاضن الاحتشام مع الحرص على التكامل بين المؤسسات، محاضن الاحتشام مثل يعني حلقات التحفيظ النسائية والمدارس وغيرها من الأشياء. أيضا توقف فوضى الاستيراد التربوي، ليس كل ما يكون لديهم متميزا أو ليس ما يكون عند الغرب يمكن أن نأخذ به، خاصة في الجوانب التربوية. من القضايا التي ينبغي أن ننتبه لها هي زيادة مراكز البحث التربوي والثقافي. إيش فائدة مراكز البحث التربوي والثقافي؟ ميزتها يا أخي الكريم أنها تحلل وتهتم بما يجري في الكرة الأرضية من تطور وتجدد في ميادين العلوم والثقافة، ثم ماذا تفعل؟ تعمل له فلترة وتقدمه بعد ذلك نظيفا منسجما مع المجتمع المسلم. أيضا القضية المهمة جدا التركيز على مبدأ التربية البيتية، وهذا معروف في أمريكا اليوم يسموه home schooling أو يسموه home education، التربية البيتية أو المدارس البيتية. تصور يا أخي الكريم أنه في الأحياء الأمريكية انتشر مثل هذا الأمر، وهو المدارس البيتية أو التربية البيتية. إيش مهمة هذا؟ أنهم يقولون نحن إذا أرسلنا أولادنا وتعلموا يأتون بأشياء بقضايا سلبية، فقالوا لنربي أولادنا ونعد لهم خطة تربوية في داخل البيوت. فمن هذا المنبر الإعلامي المتميز أقول أيها الآباء أيها الأمهات، ابحثوا عن منهج تربوي متميز من خلال الكتب الموجودة اليوم في السوق، لتبدأوا في إعداد أبنائكم وأولادكم ذكورا وإناثا الأعداد الصحيح. هنا قضية أيضا مهمة جدا أنصح بها إخواني، التركيز على إنشاء مؤسسات الدعم الأخلاقي. هناك مؤسسات اليوم في بعض البلدان الخليجية القريبة منا بعنوان مؤسسة الدعم الأخلاقي، يأتون قضية أخلاقية مثل الحجاب أو قضية العفاف، ثم يركزون عليه لفترة طويلة لمدة 3 أشهر 6 أشهر، ويكون ذلك نافعا بإذن الله تعالى. وأيضا من الأشياء الحفاظ على خصوصية الحفاظ على الحياة الفاضلة للمجتمعات المعاصرة من خلال الجانب الإعلامي، يعني قضايا الإعلام ينبغي لأهل الإعلام أن يتقوا الله عز وجل في بناتنا. فاستر أكاديمي، ما الذي تستفيد الأمة منه؟ وما الذي يستفيد الناس من فيديو كليب؟ وما الذي يستفيد الناس من الأغاني الماجنة التي تضيع الفتاة؟ أيضا من الأشياء التي ننصح بها الفتاة المسلمة القراءة والاطلاع على ما آلت إليه ممارسات عدم الاحتشام في المجتمعات المعاصرة. لنقرأ أيها الأخوات، لنرى المجتمعات المعاصرة ما الذي وصلت إليه من الذل والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأخيرا العمل المنزلي، بمعنى هناك أعمال كثيرة يمكن أن تقوم بها المرأة داخل المنزل وتدر على نفسها أموالا طائلة لأسرتها وأولادها. هذا شابان أخي الكريم، شاب وأخته اشتغلوا في إحدى الإجازات الصيفية وبدأوا في تصميم بالفوتوشوب وغيرها، فكسبوا يعني عشرات الآلاف في إجازة صيفية واحدة. هو يتولى قضية الوصول إلى الجمهور وهي تصمم في داخل البيت. هناك أشرطة موجودة الآن في السوق تتحدث عن قضية العمل المنزلي وما العمل الذي يجب أن تقوم به المرأة في داخل بيتها وتدر على نفسها أموالا كثيرة إذا كانت محتاجة. لاحظ مثلا هناك مشروع الأسر المنتجة والذي بدأ في مصر وانتقل كذلك إلى الشام، وقد زرته بنفسي وذهبت إلى تلك الأماكن التي تعتني بالأسر المنتجة. لما لا يعمق هذا الأمر ويكثف في كثير من الأماكن؟ هناك نساء لا يستطيعون الخروج من بيوتهم، وإذا خرجت فإن هذا يستدعي السائق ويستدعي أحيانا خادمة ومربية في داخل البيت، لكن وجودها في داخل المنزل وعملها الأعمال التي يمكن أن تقوم بها هي لا شك أن هذا أحسن وأفضل. يا أخي لماذا، أنا أسأل سؤال لأصحاب المحلات الذين يبيعون العبايات، لماذا الذي يخيط عباءاتنا رجل أجنبي ليس له دين يردعه عن مثل هذا الأمر؟ لما لا تكون في الغالب، لما لا تكون هناك فتيات مسلمات أمهات كبيرات تستطيع القيام بمثل هذا الأعمال؟ هناك أعمال كثيرة يمكن أن تنجز من داخل البيت بالاتفاق مع أصحاب المصانع، المرأة في بيتها وأدخلت مالا يعني لا بأس به في داخل البيت من خلال أعمال أيضا يعني يسيرة وجيدة. وهذا يدعونا يا أخي الكريم إلى يعني البحث عن أماكن تدريب للنساء، أن تدرب هذه المرأة في يعني أماكن لتدريب العمل، ثم بعد ذلك تعمل في داخل منزلها. ونحن مقدمون على إجازة صيفية بعد قرابة 25 يوما، فلماذا لا نجعل مشروع التجار الشباب، مشروع مثلا فعلا التجار الشباب، بمعنى أن نعلم هؤلاء الشباب الذين سيكونون قادة سيكونون قوامين على نسائهم وأهاليهم في داخل البيت من خلال بعض المشاريع المتميزة الصغيرة والتي يمكن أن يكون بدايتها وصنعها في داخل البيت من خلال النساء الموجودات اللاتي في الإجازة لا يملكن يعني عملا كبيرا. جزاك الله خير يا شيخ، انتهى الوقت، لذا أختم يا شيخ بكلمتين آخرتين ونودع المستمعين. كم يعني باقينا من الوقت؟ 3 دقائق. قلنا دقيقتين اثنتين. لا دقيقتين يمكن أن تكون إن شاء الله. أنا سأختم الحقيقة بقصيدة أوجهها لأخواتي في كل مكان ممن يسمعنا هذا اللقاء. أخيتي شدي العزائم وانهضي قبسا منير، يا درة الأخلاق قودي ركب نسوتنا الغرير، قودي النساء إلى الفضيلة لا لفستان قصير، فالكاسيات العاريات مصيرهن إلى السعير، يا بنت خولة شاهد اليرموك منها ما يثير، أسماء أختك خططت درب العلا لابن الزبير، بيديك أركان الحياة فأنت بانية العصور، جلبابك الشرعي أرعب ملة الكفر الكفور، حشدوا له الخبراء إذ ظنوه إذان النفير. مرحى حماة الستر، إن الستر طهر لا يمارى، زمر تدل على الفضيلة بعد أن كادت توارى، يرفعن مصباح الهدى يرشدن للحق الحيارة، في عصر عولمة النساء يقدن للستر العذارة، في عصر أمركة العفاف رفعن للطهر المنارة، ببيانهن تلون في سمع الورى سير الطهارة، بجهادهن رأيت هذا الزي في الآفاق سارة. أبنات هذا الدين يا أمل النساء في العالم، يا رائدات الطهر في عصر الرقيق الناعم، أمل تجلى في الورى عبر الدجير القاتم، بشرى لكن وألف بشرى من إله راحم، أنتن في هذا الظلام شعاع صبح قادم يعلو به صرح الهدى ويدك عرش الظالم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 14480.